بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم علمنا تأويل كتابك والفقه في دينك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا وارزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب استيفاء القصاص. فصل. وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله، قتل لهم ولا شيء لهم سواه، وإن تشاحوا في من يقتله منهم على الكمال أقيد للأول، وللباقين دية قتيلهم. فرع. طيب، نقرأ هذه المسألة. طيب، صفحة كم يا إبراهيم؟ صفحة 294 95 آخر شيء. 294. فرع. إذا بادر أحدهم. نعم. قبلها اقرأ فرع، نحن وقفنا عليها. نعم، اقرأ. نعم، بسم الله. فرع. إذا بادر أحدهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جانب. وفي كتاب الآمدي ويرجع ورثته على المقتص. هذا إذا قتل واحد جماعة، أما قتل الجماعة بالواحد فمضى. إذا قتل واحد جماعة فلمن قتل أولا لوليه حق القصاص، لأن المقتولين هؤلاء لهم أولياء. الولي يعني إما أقرب الناس إليه الذي تولى الأخذ بحقه، إما أب ولا ابن أو غيره، فكلهم له الحق في استيفاء القصاص. فإذا تشاحوا يقدم الأول، الميت الأول، المقتول الأول هو الذي قدمه القصاص، فإن تنازل يأخذ الثاني. فإن عفى أحدهم فللباقين الحق في القصاص. فإن اتفقوا كلهم على القصاص، هذه مسألة فيها خلاف، هل لهم الدية وليست لهم الدية. أما إن أحدهم طلب القصاص والباقون طلبوا الدية فلكل واحد منهم الدية، ما تتداخل الديات، خلافا لمالك أبي حنيفة. أما الشافعي يقول ما تتداخل، وكذلك أحمد قال هؤلاء لهم حقوق ولكل واحد حق فلا تتداخل الديات. أما مالك يقول فيقتل بهم جميعا ولا حق للباقين. أما الحنابلة يقولون فإن اتفقوا على القتل فيقتل ولا دية لهم، وإن اختلفوا فيقتل لمن طلب القتل وللباقين الدية. واضح هذا؟ مسألة اليوم اسمعوها الآن، اقرأ. قال وإن بادر، إذا بادر أحدهم، أحدهم الضمير في بادر يعني أسرع، أسرع أحدهم في قتل من الجاني، بادر الضمير في أحدهم يعود لمن الأولياء، بادر أحدهم. اقرأ الآن. نعم. إذا بادر أحدهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جانب. يصير هذا أما حقه فقد سقط، لأنه اقتص، بقي حق الآخرين. الحنفية والمالكية يقولون لا، سقط الحق، الحقوق تتداخل. الحنابل الشافعية يقولون الحقوق لا تتداخل، كل أحد له حق في أن يطالب بدية قتيله، أما الذي اقتص فلا شيء له. نعم. وفي كتاب الآمدي: ويرجع ورثته على المقتص. ويرجع ورثته على المقتص، يعني لما يقول ورثة الجاني يرجعون على المقتص لأنه بادر قبلهم، الحق لجميعهم ليس الحق له. نعم، لكن الأول هو صحيح. وقدم في التبصرة ابن رزين على قاتله: وكما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة، وإن أساء في الافتئات على الإمام. الديات على القاتل، ادفع لهم دياتهم. كما لو ارتد مرتد فسارع فلان إلى قتله، وقع الحد ولا شيء عليه، وبقي حق الإمام أنه أسرع فأخذ القتل قبل إذن الإمام، فحق الإمام شيء آخر. نعم. فإن رضي الأول بالدية أعطيها. الأول من هو؟ الذي سبق قتل الجاني لوليه، هذا الأول هو الذي حق القصاص، قال أنا أريد الدية، يعطى الدية، ثم الباقون يخيرون بين القصاص وبين الدية. نعم. أعطيها لأنه رضي بدون حقه وقتل للثاني. الثاني إذا قال أصر على القصاص يقتل للثاني، والأول يعطى الدية. نعم. لأن الأول إنما قدم عليه لسبقه، وقد سقط حقه لرضاه بالدية، وإن قتل أو قطع طرفا قطع طرفه أولا، لأنه لو بدأ بالقتل لفات القطع. طيب، وإن قتل وقطع طرفا، يعني جمع بين اثنين من قتل وقطع، إن قتل وقطع هذه مرت، إذا كانت لرجل واحد يفعل به كما فعل بالمجني عليه، تقطع يده أو رجله ويقتل، لكن إنما يأتي بالمسائر المستغربة أو البعيدة. قال: قطع يد رجل وقتل رجلا آخر، واضح؟ يعني القطع والقتل إنما وقع على شخصين مختلفين، فأصبح حقان لولي كل منهما طلب استيفاء القصاص، فمن يقدم؟ فإن كان القتل وقع أولا ما يصير، قطع وقتل، قطع ثم قتل، لأنه ما يصير لك هكذا، لأنه لو قتل لا يضر فصل العضو بعد ذلك، قطع وقتل. لو استوفي بالقتل قال له ذلك، لكن الأولى أن يقطع إذا طلب ولي القطع، ولي المقطوع قال أنا أحب أن أستوفي قصاص وليي، ويقال تقدم فتقطع يده. بقي الآخر قال أنا أطلب استيفاء النفس القود، فيقال له أقتل، فيقول لا، هذا شخص غير كامل ناقص اليد. قال له لا، النفس هي النفس لا تزيد ولا تنقص، سواء قطعت يده أو لم تقطع، أنت المطالب بإزهاق الروح، فالروح باقية لم تتغير فيقتل، واضح هذا؟ لكن لو قدم القتل فبقي حق القطع لم يستوفه ولي المجني عليه، كيف يقال؟ يقال ادفعوا لهذا دية اليد، وهي نصف دية، يدفع إليه نصف الدية. أي اسمعوا الآن العبارة، اقرأ: وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا، لأنه لو بدأ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحق المقطوع، فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القطع والقتل، ثم قتل لولي المقتول لأنه لا معارض له، تقدم القتل أو تأخر لأنهما جنايتان على رجلين. تقدم القتل أو تأخر، يقول هذا الجاني سواء قطع أولا لرجل وقتل ثانيا لرجل ثاني، قتل ثانيا شخص آخر، أو قتل ثانيا فبدأ بالقتل ثم قطع يد رجل آخر، قال ما تختلف، هذا لا يختلف، لكن يقدم القطع أولا حتى ما يفوت الحق. نعم، لأنهما جنايتان على رجلين فلم يتداخلا فقطع يد رجلين، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجوز إسقاط أحدهما. وإن قطع أيدي جماعة، هذا كلام خلاف لمالك، مالك رحمه الله يقول إن قطع يد رجل وقتل آخر فإزهاق النفس يشمل القطع وغير القطع، يدخل فيه هذا، قال إنما يقتل فقط ما تقطع يده. هذا قول من؟ قول مالك. نعم، وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل. وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل، أحالك على مسألة أنت تعرفها، لأنه إذا قتل جماعة كلهم طالبوا بالقتل فيقتل، وإن بعضهم طالب بالقصاص والآخر بالدية فيقتص لمن أصر على القصاص وتدفع الديات لمن طلب الدية. جاء وقطع يد فلان ورجل فلان وأذن فلان وسمع فلان، أصبحت أطراف لأشخاص متعددة، فلهم الحق في إقامة على إقامة هذا. قال إن قطع يد أيدي كثيرين فحكمه حكم القتل، فيقطع لواحد منهم إذا قطع أيمانهم ولم يقطع شمائلهم، فتقطع يمينه، ليس له إلا يمين واحد، لمن طلب القصاص وتدفع للآخر ديات أيدي أوليائهم. كان حكمه حكم القتل. واضح هذا؟ نعم، اقرأ. فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه، خلاص هذا القطع يكفي، كلهم طلب القصاص يقتص منه. نعم، وإن تشاحوا فعلى الخلاف. إن تشاحوا في أي شيء؟ في القصاص. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القطع، أعطاه الله الحجة ومكن له أن يقتص ويعرف كيف يقتص، فيقال للولي إذا، وقال كلهم أنا أسبق أنا أولى، لأنه ما يعرف من هو الأسبق، لأنه لو قطع يد زيد ثم عمر ما في إشكالات، يقدم الأول، لكن لا يعرف من هو الأول، تشاحوا في ذلك. كذلك القتل لو هدم عليهم دار فماتوا جميعا فلا يعرف أيهم أول، يقرع بينهم. كذلك هنا ما عرف من سبق بالجناية عليه، كلهم تشاحوا أي تزاحموا على من يقوم بالقصاص، قال القرعة تحل بينهم إن لم يعرف الأسبق. نعم، وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين. هذا واضح أليس كذلك؟ نعم، مسألة إذا قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سر القطع إلى النفس ومات. طيب الآن تصوروا المسألة، قتل شخص واعتدى على شخص آخر غير المقتول، الشخص الآخر اعتدى عليه بماذا؟ قطع إما رجله أو يده، فسرى إلى النفس. إيش معنى سرى؟ يعني الجرح لم يندمل وإنما استمر وتجاوز حتى قضى عليه فمات من هذا الجرح، من هذا القطع، أصبح قاتل لكم؟ أصبح قتل اثنين، فازدحما فأيهما يقدم؟ السراية دي متأخرة، من ذاك القتل الذي قتله وقع القتل، وتلك السراية متأخرة لأنه ما مات إلا عند السراية عندما سرى الجرح مات. واضح هذا؟ أي اسمعوا المسألة. إذا قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى النفس ومات هو قاتل لهما قاتل الاثنين نعم وتشاح قتل بالذي قتله لثبته وتأخر السراية وأما القطع فإن قلنا إنه يستوفي إذا قلنا يقتل بالذي سبق وقوع القتل عليه ويتأخر حق الذي قطع يده فسر الجرح لأن الأصل في القصاص المساواة لو لم يقطع إلا واحد وسر الجرح يفعل به كذلك يقطع يده وينتظر فإن سر الجرح إلا قضينا عليه بالسيف هذا الجاني لكن هنا اثنان يقتل القاتل يقتل للمقتول الأول وبقي الآخر الذي قطع يده فسرت إلى الجرح اسمعوا ما فيه نعم وأما القطع فإن قلنا إنه يستوفي منه بمثل ما فعل قطع له أولا إذا قلنا لابد أن يستوفى بمثل ما فعل يقطع للذي قطع أولا وينتظر نعم ثم قتل للذي قتله ثم يقتل للذي قتله نعم ويجب للأول نصف الدية الأول الذي سرى قطع يده إلى النفس قال تدفع له نصف الدية ليه ما تدفع له الدية الطالب العلم ما يسرح في البيت يكون معنا وهذه مسألة تحتاج إلى تفكير وجهدك فيها من الاجتهاد في دين الله مما تؤجر عليه إذا قتلنا الأول لسبقه الجناية فقتل بقي الآخر إذا قتلنا الأول بقي حق الآخر وهو القطع فإن قلنا لا بد من المكافأة أن يتساوى القصاص فيقال أنت أيها المقطوع يدك فسرت إلى الجرح تقطع يده ثم يقتل للأول الذي سبق القتل بقي أنت أيها الذي يا ولي المقطوع يده تدفع لك نصف الدية لما لا ندفع له الدية كاملة قال لأن اليد فيها نصف دية واليدان دية كاملة فأنت قطعت يدك فقطعت يد الجاني فاستوفيت نصف حقك بقي نصف الدية تأخذها من الجاني واضح هذا؟ نعم وإن كنا تتفعل لقطعة إلا هو القطع لا نفس واحدة ما قلناها شرحناها النفس ما تتغير ما تزيد ولا تنقص نعم وإن قلنا لا يستوفي القط وجبت له الدية كاملة ولم يقطع طرف وإن قلنا لا يستوفي القطع يعني على هذا يعني على قول مالك ولعله مذهب عند الحنابلة فإن قلنا لا يستوفي القطع إنما يقتل قال وجبت له الدية كاملة هذا الذي قطعت يد ولي من قطعت يده فسر الجرح إلى النفس إن قلنا أنه في هذه الحالة لا يستوفي القطع إنما له القتل فقط فيقتل للأول والثاني تدفع له الدية كاملة هو أراد أن يفصل يقول يقتل للأول ثم يبقى مسألة من سرى جرحه ويتوقف على هذا الأمر وهو إما أن يستوفي يطلب المماثلة أو لا يجب في حقه المماثلة فإن وجب في حقه المماثلة تقطع يده أولا قبل القتل ثم يقتل للذي سبق أن وقعت الجناية عليه فمات ثم تدفع للثاني نصف الدية هذه واضحة إن شاء الله الحمد لله فهم أحكام الله من فهم حدود الله والله عز وجل يحب أن تعرف حدوده وتفهم، فمن ما أحبه الله فهو محبوب عند المؤمنين، ويؤجر الإنسان على تتبع محاب الله، فمن أبغضه الله أو بغضه يجب عليك أن تبغضه وأن تبغض ما يقرب منه الله. ولذلك الله عز وجل يقول امتنانا في حق المؤمنين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. فإذا كره الإنسان هذه الأمور في نفسه هذه من علامات الإيمان إن شاء الله. نعم. وقيل يجب القطع بكل حال، يعني أراد أن يقول أنه قال عشان يكون يتم العدل تقطع يده سواء سبق القتل أو لم يسبق. نعم. وإن قطع يد واحد وأصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية أصبعه. قال قطع يد واحد وقطع إصبع آخر، عرفنا؟ قال قطع يد واحد وقطع إصبع آخر، إن قدمنا قطع الإصبع والذي يستوفي اليد يقول هذه ليست اليد الصحيحة، لابد من مساواة المكافأة في القصاص. وإن قطعنا اليد فبقي حق صاحب الإصبع. قال وين حق؟ عرفنا المسألة؟ طيب إن قطعنا اليد تدفع دية الإصبع عشر دية اليد إلى صاحب إلى ولي من قطعت إصبعه، وإن قطعنا الإصبع فيقال لصاحب اليد حينئذ أنه تدفع له الدية غير دية اليد غير كاملة. اسمعوا الآن. نعم. وإن قطع يد واحد وأصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية أصبعه. نعم. ومع أوليته تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش يعني قضص رب اليد بلا أرش يعني ما يدفع له فرق. وفيه احتمال أنه تدفع يده غير كاملة ويؤخذ أرش الناقص وهو أرش الإصبع. نعم. وهذا بخلاف النفس. هذا بخلاف النفس فيه قصور شديد، لو قرأ الإنسان ما يتفطن لها ما يفهم. أراد أن يقول هذه المسألة بخلاف المسألة التي سبقت التي قطع فيها يد شخص ثم قتل شخصا آخر، قال هذه النفس ما نقصت تقطع ثم يقتل. فلا يزعم ولي المقتول أن يقول هذه نفس ناقصة، يقال له لا، الأنفس ما تنقص، الروح هي الروح، وأنت أزهقت وإن كانت يده ناقصة. قال هذا بخلاف النفس. واضح هذا؟ هذه إشارة إلى المسألة الأولى. قال هنا يقدم صاحب الإصبع ثم تقطع يد الرجل، هناك ما ما ما ما راعينا لأن النفس هي النفس. نعم. باب العفو. وهذا بخلاف النفس فإنها لا تنقص بقطع الطرف بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها. نعم. باب العفو عن القصاص. باب العفو عن القصاص. تكلمنا عن القصاص شروطه وشروط استيفائه وما يتعلق بذلك من مسائل. عقد هذا الباب في باب العفو عن القصاص، يعني قال عفى، إذا عفى يعني انتقل من القصاص إلى الدية، ذكر هذه المسألة في هذا الباب. اسمعوا ما يقول. أجمع على جواز العفو عن القصاص، يعني ما في خلاف أنه يجوز العفو عن القاتل. وإذا قيل العفو عن القصاص معناه تنازع عن القصاص إلى الدية، وقد يكون العفو بمعنى أنه تنازل عن القصاص وعن الدية، لكن في الغالب إذا قالوا العفو في كتاب القصاص يعنون به العفو عن القتل إلى الدية. واضح هذا؟ نعم. وهو أفضل، وسنده قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان. طيب، هذه الآية هي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذه الآية اختلف المفسرون فيها إلى نوعين من الخلاف يعني في معناها. جمهور أهل العلم وأكثر المفسرين على أن الآية خطاب للقاتل ووليه، ويقولون أن القاتل إذا قتل فإن الله طلب قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا قيل لهم، لأنهم قالوا العبد لا يقتل بالحر لأن الله عز وجل قال ذلك، فيعترض عليهم: والأنثى بالأنثى كيف تذهبون؟ أنتم لما أخذتم بمفهوم الآية وقلتم أن المخاطب هو القاتل، وقلتم أن العبد لا يقتل بالحر، فإذا كيف تعملون بقوله والأنثى بالأنثى؟ هذه لها مفهوم، هذه لها مفهوم، فيضطرون إلى تأويل الآية. ثم عمدوا إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء، وهو موضع الشاهد، قال: فمن عفي له من أخيه، له الضمير للقاتل، وأخيه كذلك للقاتل. فمن عفي له من أخيه أي ترك له من دم أخيه شيء، فليطلب ولي المقتول بقية دم الأخ، دم المقتول، من أولياء القاتل بالمعروف. الله عز وجل قال: فمن عفي له أي ترك له، بمعنى محو له عن كذا، فليفعل ذلك. عرفنا هذه؟ هذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بهذا. القول الآخر، وهو قول الشعبي والإمام علي ابنه الحسن وبعض جماهير أهل العلم، هم أقل من الأول، قالوا: لا، الآية ما نزلت بهذا المقصود. الآية نزلت في حق طائفتين اقتتلا، فلما اقتتلت هاتان الطائفتان وقع في بين هؤلاء قتلى وبين هؤلاء قتلى، ويأتي الخطاب لأولياء القتلى بأنهم ينظر من قتل لكم من أحرار، ويقال أربعة وهنا خمسة، فبقي حر زائد على أولئك، ويطالب أولئك بدفع دية الحر، وينظر في العبيد، ووجدوا العبيد متساويين، هؤلاء خمسة وهؤلاء خمسة، استوفوا المقاصة، وينظر في النسوة كذلك، فالنسوة دياتهم واحدة، ودياتهم وديات الرجال واحدة خلافا لعلي رضي الله عنه، أما العبيد فهي بالقيمة، وفي الغالب عبيدهم متساوون. كان الآية نزلت في اقتتال طائفتان من عصبية أو جاهلية أو ما إلى ذلك، إنما نزلت بهذا السبب. والله عز وجل قال: كتب عليكم القصاص في القتلى أي في المقتولين. واضح؟ لما القصاص في، لأن هذا مقتول هذا مقتول، فالمقاصة أن تنظر إلى من قتل من هؤلاء القوم إلى من قتل من هؤلاء القوم. أما بين حي وميت ما يقال القصاص في القتلى، القصاص في الحي فقط، أما المقتول كيف يتم القصاص فيه؟ ما يكون القصاص في الميت المقتول. الله عز وجل قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، يكون الآية واضحة مع قول الشعبي والآخرين، لأن الله عز وجل ما قتل كتب عليكم القصاص في القاتل، قال في القتلى أي في المقتولين. ثم إن الله عز وجل قال: كتب عليكم القصاص، والقصاص لم يكتب لم يفرض، لأن ولي الأمر له الخيار بين أمرين، إما القصاص أو الدية كما جاءت الأحاديث الصحيحة. فكيف يقال كتب عليكم؟ ولذلك التزم بها أبو حنيفة، قال: نعم فرض، الأصل فيه القصاص، والدية بدل عنه، لا يلجأ إلى الدية إلا إذا رضي الجاني. وتبعه مالك في هذا، والقول الآخر مثل الجمهور، والذين قالوا إنما نزلت في حيين أو طائفتين اقتتلتا عصبية فيؤخذ هؤلاء القتلى وهؤلاء القتلى حتى يبقى شيء. عرفنا هذا؟ فمن عفي له من أخيه شيء، الخطاب موجه لأولياء المقتولين ما هو موجه للقاتل، لأن القاتل ما يقال عفي له، يقال عفي من الديات بإحسان، فلا يكون هناك نقص في الآية ولا تخريج ولا تأويل ولا إدخال احتمالات. واضح هذا؟ هذا إن كان قول أكثر الأئمة، لكن هذا القول الآخر أوضح في ظاهر الدلالة، وأنها تنساق حسب قواعد اللغة وحسب ظواهر المعنى في الآية. فمن عفي له بمعنى أنه بقي فضل له فضل، والآخر عفي له ما يقال عفي له شيء، كيف عفي له من دم وهم مقتولين؟ والخطاب لأولياء القتلى ليس لأولياء القاتل، وليس خطاب للقاتل وهم جعلوه للقاتل. فظاهر الآية إنما تتأتى مع من ذهب إلى قول الشعبي وجماعته. عرفنا؟ الآن الرجل يفسرها حسب ما ذهب إليه أكثر المفسرين والجماهير، أن الآية تندب إلى العفو، فمن عفي له من أخيه شيء وجعلوا عفي له من دم أخيه شيء، وهذا لا يعرف في اللغة لكن هكذا يقولون، فجعلوا هذه الآية دلالة على أن العفو مطلوب. أما العفو طلب العفو فهناك ما يغني عنه، والجروح قصاص، إيش قال هناك والجروح؟ فمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه دلالتها على العفو أوضح من دلالة ما ذكره الشارح وما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وضح الآن معنى الآية، وهي غامضة شوية لكن هكذا معناها، ولعلها إن شاء الله تكون أفود ما في هذه الليلة المباركة من فائدة تحصلنا عليها. اقرأ. والعفو المحو والتجاوز، والهاء في له وأخيه لمن وهو القاتل. فمن عفي، كأن الآية جاءت خطاب للقاتل، والله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، ما قال في القاتلين. نعم. ويكون القتيل أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة وإن لم يكن بينهما نسب. ونكر شيئا للإيذان بأنه إذا عفى له عن بعض الدم أو عفى بعض الورثة سقط القصاص ووجبت الدية، فيكون العفو على هذا بمعنى الإسقاط. يكون العفو على هذا بمعنى الإسقاط. وقال هناك بمعنى المحو، والمحو غير الإسقاط. الإسقاط أن تتنازع، والمحو بمعنى الإزالة، تمحو تعفو عنه، بمعنى التجاوز، لا نؤاخذك بذنب، سامحناك. فيضطر إلى تأويل وإلى تأويل، ويتخرج معنى دلالة الآية. ما رأيكم لو وقفنا على هذه لنتعبنا شوية؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.